إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهدي الى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهدي لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تب علينا إنك أنت التواب. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الليلة نبدأ كما قررنا وكما اتفقنا إن شاء الله، نتابع في سلسلة دروس الفقه، وهي عبارة عن شرح مبسط لمنظومة ابن عاشر المعروفة بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، ومعروفة اصطلاحا بابن عاشر وتوه منظومة ابن عاشر. احنا قرينا منها الأبيات الثلاثة المتعلقة بالماء، وقرينا وراياك قضية فرائض الوضوء. والليلة نبدأ على بركة الله بالسنن، لأن بعض الإخوة اقترح لي أعلنوا لا بأس إذا مرينا على السنن والمناديب بصورة مختصرة، ونعود قبار اللي نركزوا عليه إلا ذيك الأمور اللي لا بد منها اللي هي الفرائض والمبطلات. أما ذيك القضايا اللي مثلا ما هي بذاك معناها زاد قد حد يتوضى ويبقى الوضوء، نعود نمر عليها مرة سريعا بينما الأخرى نركزوا عليها حتى تتضح أكثر. وعليه إن شاء الله نعود جمعا للأمرين. أنا كنت عايد بيالي نختار الاختصار للناس، يعني ياسم الناس اللي نتكسر عليه التفاصيل ما يبقى معاه، والخرق اليوم ما تلقاه بالقاع يخصص شي من وقته اللي قراي، مع انها لا عدواش بعليها راي بعد ما راه ما هو امرها كذا به اللي شي وجبه مولانا. فارض عليك تقلع من وقتك وشاقلتك يعني تتعلم احكام الله في طهارتك وفي صلاتك وفي صومك وفي حجك وفي زكاتك وفي بيعك وفي نكاحك وفي معاملاتك في كل شيء، لانه ما عبادة مولانا ما يدعو الانسان متقي مولانا ما هو العادي عرف يلقى له مولا اياك اللي محالي يتركه واللي معلوم عدل، لان قاع عبادة الجاهل قال بعض العلماء محضر الجاهل ان يعبد مولانا يعذب، قاع لانه يعبده بما لا معرفة له به، لانه يعبد مولانا بشي ما يعرفه. قاع واضح الكلام. طيب نبدأ الليلة بالسنن ان شاء الله. شوف الله له تبدأ ان شاء الله على بركة. اقعد هاد قد تم تابع واضح لا هي تبدأ تقدم الكلمة الأولى الثانية الثالثة من البيت وأنا أشرح لك إن شاء الله. اتفضل. شلون هو استوعب كذا أن غسل اليدين؟ خلاص. لا هي نشرع الليلة في السنن. كانوا عندنا الفرائض السبعة والبارح إحنا نذكر بهم ليتنا هذه. الفرائض السبعة أولهم النية. عقب ذاك غسيل الوجه. عقب ذاك غسيل اليدين إلى المرافق. عقب ذاك مسح الراس. عقب ذاك غسيل الكلعين إلى الكعبين. عقب ذاك الفور معناها زاد العجلة. عقب ذاك الدلك. الدرك معناهاش معناها انك تصب ميه على جلك وتعود كل عضو له تقصره، لا بد من تدير الموت حرك بيدك. واضح؟ اذا هاي السبعه صوره مختصره، وقلنا لكم ليتنا هذه ادلتها بصوره موجزه من اللي ملي خارج من الادله اللي ما هو سهل خلينه عنا لعل قاع عن جناه بسطون عقب وقع ورقاها مشكله ناس بعض منها ما يرفد شيء. طيب اذا الليله انا هنا بدي املي بالسنن. السنن ما معناها قاع خير هون نقول لكم على العلماء طروا شي ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحد لا ينكر ولا ينكر على الأمة المحمدية قاع من عند بدايته إلى اليوم. والله يا حتى شوفوا السنة، السنة ورق تنقال الحديث، السنة تنقال الحديث، والسنة تنقال عند الفقهاء الشماء والحدي، تنقال للأحكام اللي آمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وعدلها ونعتها للناس وعوضهم على انهم انه يعدلها قدامهم وله شاهدها عنهم ويعدلها في جميع الأوقات. قال ما هي واجبة. الدرجة المتولية السنة معنى هذا المتولية الواجب ينقالها السنة. هذه هون ما ينقال للحديث، السنة عند الحديث تنقال للحديث، والسنة عند الفقهاء تنقال للأمر اللي عدلوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان محافظ عليه قدام الأمة وماتوا هو يعدل وما قد تركوا. هذا ينقال له السنة، معناه شماء واجب يا غير مؤكد واضح. معناها إن ينقال السنة، يا الله ينقال لك السنة من جايلها إلى عاد جايلها لك حد من الحديث، قول له السنة يك معناها الكتاب والسنة وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إلى عاد جايلها فقيه آه لك معناها غير الفرضي واضح. ويجوا الأصوليين وعدلوا لها معنى آخر، ويجوا واحدين أخرين وعدلوا لها معنى رابع يا غير. بعد في البداية نهي سكن الرقمنكم على الهنتين. السنة ينقال لك الكتاب والسنة، الكتاب هو القرآن والسنة هي الحديث. السنة صح عند الفقهاء ما هو الحديث، السنة عند الفقهاء معناها للي عدل النبي صلى الله عليه وسلم شنو هي درجته. من درى كان واجب لكن قالوا الفرائض، والله لا حد مؤكد يا غير ما هو واجب، معناه إلا تركته ما تعاقب عليه يا غير، إلا عدلت تجبر حسنة، لكن قالوا السنة. وبعض العلماء يقولوا مندوب معناها مؤامر بها أمر جيد، أنت يا غير ما تعذب إلا تركت واضح، إلا تخرج ترك المسجد وقعدت ما صليت ركعتين ما تعاقب، ما تعاقب بينما إلا صليت لهي تجبر حسنة، وإلا تركت ما تعاقب. بينما صل فريضة، الفريضة شنو هي؟ اغسل وجهك في الفلو، يعني ما تغسل وجهك يعود بطل وضوك وصلاتك ما يخالف، معناها الواجب ذاك اللي نيت عذر وتجبر حسنة ونيت تتركه تعاقب ويخسر عبادتك. والسنة إلى عدرتها تجبر حسنة ولا تركتها ما تعاقب، معناها نوع من الربح. إلى عدرته تربح وإلى ما عدرته راس مالك سالك يا غير الربح ما أخرج. فهمتوا؟ أيوة. طيب إذا سننه، سننه السبع، يعني هم اللي سبعة الفرائض سبعة والسنن سبعة. ابتداء غسل اليدين معناها البداية هو انك تغسل يديك عند من ثلاثة تتوضا، اول شيء بدأ يغسل يديك. لو انك لا انك معدل السنة اللي تجي تحكم المغرش بسم الله تبدأ تغسل وجهك تعوداش هون تركت السنة لانك ما غسلت يديك هم الاولي ولا تمضمط ولا تستنشق، اذا تركت السنة لغير وضوك صالح لانك لا شرعت في الفرض وتركت السنة. وضوءك صحيح يا غير عدلت ما هو لله يتواصل لانك رصفت السنة واضح. السنة اولها انك بعد قاعد تغسل يديك في البداية، تعرفوا دليلها شنو؟ لكن ما فتعد جايبول ايو رقفت رصق ما فات الحق وقت هنا ايو. سننه السبع ابتداء معناها ابتداء تغسل يديك، ابتداء غسل اليدين معناها اول شيء من السنة هو تغسل يديك في البداية مرة. تفضل. ورد مسح الرأس مثل ايو. السنة الاخرى رد مسح الرأس، أنا أنت ما أنا قلنا قبيل على مولانا قال امسحوا برؤوسكم النواجب، أنا لقاه يتوضا يمسح راسه. أي وصى اللي نقدر نعملها كتوه معناها نبدأ من قدامه إني نلحق ضابطي ونقضى يديه ونقير. ردك ليديك مرة أخرى على راسك هذه الردة الثانية السنة. أنا أنت كان كافيتك الأولى، إلى عدت الثانية تعود عدت السنة، وإلى تركتها مسحك الأول صحيح ووضوءك صحيح يا غير تركت السنة. أيوه مسح الاذنين السنة الثالثة انك تمسح اذنيك، تمسح اذنيك معناها تمسح ظاهرتهم وباطنتهم يا غير هم قاع ظاهرتهم ايها من دركان ولا الوراني والله ولا القدامي. قالوا العلماء انه اذا قال لك ظاهرهم اقول له ظاهرهم شنو وباطنهم شنو، لانها يجعلها مولانا مثال بقفاها كيه المقعيدة تالب اظهرها شور الراس من دركانها ظاهرتها للتاكي عليه والله ظاهرتها للي وراء فيه. المهم قاع ما يرطك ظاهرتها ما علي قاع الظاهرة ولا الباطنة، المهم اللي هو خض على الزرورة وقطع عن واحد منهم ظاهرة اللي يتخلط عليك هذا عدل يا كامل وقطع عنك لا بد متعود وافقته. قالوا الفقهاء ان لقى ظاهرة رتبط راسه ما عرف القبلة علينا هو وحده ما راح حد يدله على القبلة انه يرفي يصلي على الجهات الاربعة وكلهم يعقد النية ان يكون القبلة هو صلاة العشاء ولا يعرف القبلة عليه انه يرفي يستقبل القبلة مثلا قال انا ما نعرف الجهات نقلتك تقبل حاجرات تطرح ما لقد لي وخلاص وتنونك قبال هذه هي القبلة وانت ما تعرف كان هاي يا غير تقطع عن ياكوه وتحرم تصلي العشاء داير وجهك مثلا ساحر يعني انت وفوق تقول السلام عليكم تتبرم مدير وجهك قبلة وتنون ياكوه القبلة وتصلي العشاء من ثم تتبرم مدير وجهك شرق وتنون القبلة وتصلي العشاء من ثم تدير وجهك تل الله يعقب يظهر انه تل وتحرم تصلي العشاء هذا هو القبلة الى اصبح الصبح وظهر لك ان القبلة واحدة منهم تقول الحمد لله انا قطعا بعد عدلت اربعة وذو واحدة منهم القبلة عندكم ميه وخلاص فيه واحد يشرح حسكتو اللي ممكن له يوضح اللي رجاه يعجب ينحرم هو ما اسمع اللي ينقال ويحرم احدين غرين بهم اللي يصلتوا التشويش حد سولكم في هذه الدروس لا تجاوبوا بهني لا أتت لا يتفيد هو أنا حرمت أنت من تسمع لله إنجا وشوشت على واحد هاني كان يصنت أنا قاس عنده قدح عنده أهل ميهات عنده ذا شركان وعنده شركان ثاني وعنده ثالث وواحد منهم فيهم ميه منسة والحق الوقت ولا أعرف أي جمهور منسة هو لا يتوضى يتوضى منهم الثلاثة يتوضى من واحد ويصلي ويتوضى بالثاني ويصلي ويتوضى بالثالث ويصلي إذا لا بد من يصلي بواحد من الخلطة الطاهرة أيوة طيب تخطى أيوة السنة الأخرى المضمضة المضمضة معناهاش استنشاق استنهار لا تعرفوا الحمد لله المضمضة معناها ديران الماء في الفم إياك أنك تصغر فمك بالماء إلى عثمانك مصور دير المضاط في فمك المضمضة معناها تحريك الماء جفه في نقر الفم والاستنشاق معناها ترقاب الماء على خنافه والاستنهار معناها رد الماء من خنافرك هذا هو معناها انك لا بد من تدير الميه في فمك لا يتوضا ولا بد من ترقب الماء مع خنافرك تشمه تشم الماء مره واحده ولا بد من تقلب من خنافرك لا قبل استنهار واضح ايوه لو خرسنه ترتيب فرضه ولا المختار ومعناها انك من السنه ترتب الفرائض فين انا ذاك هنا يتوضا انقد نغسل كرعيه وملوني ونغسل امسح على راسي ونغسل وجهي ونغسل ايدي الى المرافق ولقيت حد يسميني اذا عدرت ما يتوفى لياش لاني ما يلصق بين نبدا بكرعيه وملوني نغسلهم سابق وجهي الى بدات بكرعيك وغسلتهم وملونين وغسلت وجهك وراك ومسحت على راسك وغسلت لان عدلت ما هو الترتيب العادي معناها ما تهرب الوضوء بالطريقه اللي هي رياضه تعود هون ترتيبك له معناها التالي بكله هو انك تغسل وجهك هو الاول وتغسل ايديك الى المرافق وتمسح على راسك وتغسل كرعيك هذا الهيئه اللي عدل له اللي حده السنه فلو انك بعد غسلت كرعيك وملونين وغسلت راس وجهك وراك تعود العدلت وخلاف السنه يا غير وضوك صحيح هذا هو اللي قال ترتيب فرضه معناها تالي بفرائضك متالي برعه متقدمش على شيء ولا المختار معناها هذا هو اللي بعد مختار عند العلماء في المذهب المالكي ثم قاويل اخرى يا غير قال لك اللي المختار معناه اذا المنقورة راعي والتاويلات الاخرى تولك من اذا معناها انهم سبع عائل شن هما قال عليهم سنة انه السبع ابتداء معناها انك اول شيء تبدأ به هو بعد قاعد انك تغسل ايديك هما اللوني وعاقب ذلك تغسل وذنيك وعاقب ذلك ترد مسح الراس وعاقب ذلك المضمضة وعاقب ذلك الاستنشاق وعاقب ذلك الاستنهار وعاقب ذلك ترتب الفرائض سبعة تخطيناها لو ضاع ايوه الحمد لله ايوه قيس المناديب شنو هي معناها ذات شي ما هو السنه اللي هي الفضائل مستحبات شوفوا الفقهاء يقولوا مر المستحب للمندوب ويقولوا المندوب للسنه ولذلك قال ابن عاشر ويشمل المندوب السنه بلي ان المندوب مره يقولوا هالعلماء وعينهم على السنه ومره يقولوا السنه والمراد المندوب المهم ان يقع ما هو مهم المهم الظاهر لا احد ما يتخلط عليه ذا قدمته ايوه واحد عشر الفضائل اتت وشنه قال على ان الفضائل انها 11 معناها خارجه مسائل فضيله ما هي سنه ولا هي مؤكده يا غير ان يتعدلها تعود راجل المطابق وزينه في الشريعه ويكريك مولانا عليها ولا ما عدلتها ما يخسر فيك سنه شنو هما 11 مساله ويقع اكثر من يا غير 14 يرجع ابن عاشر ايوه شنو قال انك بعد من اول شيء من الفضيلة انك انت لا تتوضى قول بسم الله قول بسم الله الرحمن الرحيم ما هنك لا تشرع وتوهد وتقوم تبقبق قول بسم الله هي الأول. معناها أن رجال الشكام الله عدره يلا يقول بسم الله. ما يبدأ بالشكام كل أمر نيباري لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. الشكام ما يبدأ فيه بسم الله. ولذلك مولانا أول ما نزل من القرآن اقرأ اقرأ باسم ربك كأنه معناه لا تقرأ ما هو لسميت. اقرأ باسم ربك كأنه يقول لك قل بسم الله قبل أن تقرأ. ولا تقرأ باسمك وقرأتك انت وصورتك. اقرأ باسم ربك قل بسم الله الرحمن الرحيم. واضح كافيكم اللي نوح ماشي السوق وته بسم الله. بسم الله مدري برما بسم الله حضرك ما عنده برما يقول بسم الله خاصة التواقط بسم الله. ربه ما هو قادي بسم الله. ما هو صواق بسم الله. عينه ما يشوافه بسم الله. فارق له قزوار بسم الله. خايف من دوام بسم الله. البوليس محاوم بسم الله. الدوتي بسم الله. بسم الله بسم الله. أيوة أنا قاعد سيته قاعد يرتي ما كنت نشيبه بيجي اللي ما بدنا الحقنا لديلة. أيوة أقول وبقعة معناها هم اللي من المناديب معناها المستحبات من المسائل اللي مهمة إنك إنت لا تتوضى توضى الله في بليدة طاهرة. معناها إن الدوش وبلد قضاء الحاجة وبالمسائل من نفسه لا توضى فيه وبليدة القاسية اللي فيها ما هي طاهرة لا تقول فيه. معناها لا توضى فيه لأنك لا أكثر اللي من إيدك والله من المغرش ربما يطير عليك وينسك. يوضى بليدة طاهرة وبقعة قد ظهرت معناها لا تتوضى ما هو بليدة طاهرة خوفات لعل يطير عليك ينسك. واضح الكلام هذا من المستحبات اللي هم الفضائل. أيوة تفضل. تقليل ماء تقليل ماء معناها أيضا من المندوبات إن حد كامل لا يتوضى والله لا يستحم دورنا عقب ونجبروها. الشريعة ما تبقي صب الماء. الشريعة أيضا الرشاد ما تتركوا حتى في الماء يلعبت على حاشيه البحر قطر بالشو مروا البحر. الشريعه ما تعطيك ابدا ليذن انك تبقبق في الماء يعملك على حاشيه البحر غالبه نزالك على البحر. ولذلك عاد النصاق بها مخالفه السنه ما يجي واحد له يستحم ما قبل سيوتين المراه سوى اثنين والراجل بو سيو. قالوا ان احمد بن حنبله بن حنبله رحمه الله قالوا على انه كان نيني يستحم انه خالق واحد من تلاميذه قال لي حتى ما يستحق يتوضا. قالوا انه يقدر يتوضا انه تلميذيه انه لازم من شده وضوه ما يقطر وضوه ما يقطر على التراب. قال واحد من تلاميذه يبقي حتى قال انه عادل لن يفطن يتوضا يقبل يرد مبلل له يقول له يقول لهم خايف لعل الناس تقول انه ما يعرف له لان ما فهم قطره يقول لهم لازم ما يتوضا. واحد من تلاميذه خايف لعل يشبوا فيه الناس قال نقبل نرد مو خايفهم لعل يمكنوا فيه لأنهم ما يرفضوا ذلك من هذا من اللي يعرفهم ما يعرفوه لا يقولوا واش يقولوا من هذا ما يعرف السنة ما يقطر لا يعملها. وكان بعض السنة واحد منهم حكما يتوضى بكاس كاس كاستي يمليه من الموت يتوضى به أركب منين جاء ذلك معناها لوضو عندهم غريب. ايوه تفضل تقليل ماء وتيامن الإناء معناها انك زاد انك ملي من الفضائل يعني تعود تتوضى طرح الجيرة والله الاقدح والله المغرج والله الربينة اللي تتوضى منها اشعلها عند زرك العربي. وتيامن الإناء معناها دير إناءك اللي تتوضى منه عند زرك العربي لا تديره عند زرك العصري. ايوه والشفع والتثليث في مغسول إناء معناها زاد انك ملي لو ماركم شفت له قال على انك تعود لا تغسل ايديك في البداية ورا لا تقصر وجهك والله لا هي تقصر يديك الى المرافق ورا لا تقصر كرعيك انك مستحب لك معناها يالتك تعدلهم ثلاثه كل قسله من اعضائك تعدلهم ثلاثه. الشفع معناها اثنين والتثليث معناها ثلاثه معناها ان الاولى واجبه والثانيه والثالثه فضيلين معناها ما كيفتهمش. اما تريد تعود تتوضا قد لا تقرا غرفه واحده وتوضا على وجهك ويا الله وتغرف في الغرفه تمسح على راسك وتغرف في غرفه واحده وتوخذها على شريحتك مرة واحدة. فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة أعضاء ما يتعدلهم اثنتين. توضأ مرة بوحدة وتوضأ مرة بمرتين وتوضأ مرة بثلاث ولم يزد على الثلاث. لكن عاتلهم ان الوحدة ما يجري لحد عشر وثنتين متعدلة والثالثة متعدلة وزيادة ما تصح. ايوه يا قصه من درايا كانوا هذا سؤال كنا قاعد يلا اخرهم يلحق وقت الاسئله. الى عاد مثلا رقاش بقع لي شي في الغسله الاولى جاي يغسل واحد من الاعضاء بقات منه لمعه وعاد له عدلها الاخرى. اختلفوا الفقهاء قالوا من درايا كانها كافيتها كافيتها لميها يعايد الثانية والثالثة لحد هم مستحبات. ما كان كلا قصرت بليد بقات منها وارك اغسيل ليدين الى المرافق ما الواجب والقسل اللولة ما لها واجبة. إذا عطس قسلتك اللولة اللي هي الواجبة بقش عنها من ذراعك ما جعليه الماء وعتلاه تقصر القسل الثانية لله حد فضيلة من درا إلان قسلت بليدة الفريضة بالفضيلة اللي درجتهم ما هي واحدة. من درا كان ذاك ينفعك قالوا واحدة من العلماء ينفع بقى قالوا واحدة انها ما ينفع يالتو ينوى بها نية الفرض به اللي باقي له شم الفرض لأن الفرض يغسل من نية الفرض لأن شيء يقد يعم ولا نية شكل وشما هو شكل شما يقد يقوم مقام واضح به اللي ما تقد ما به اللي فريضة حد له يرقعها ما يقدر رقعها بنية النافلة. قالوا واحدة يزيه قالوا يزيه بس قالوا لأن البلل ما هو لا يوقد باقي من بلل الأولى قد اللي شعل الثاني لأن البلل الأول الواجبة لا بد من يبقى منه قدر اللي قد يمسح على ذلك يغسله وبالتالي إلى أن دار فعليه الثانية لك ما كرط الأولى ولكل وجهة أيوة تخطى والشفع والتهريز في مغسولنا أيوة أيوة بدء الميام معناها الفضلية الأخرى إنك إن تحضرك تتوضى يا الله تبدأ بزرك العربي قبيل قلنا إنك اللي قدح اللي تتوضى ورا المغرب ديروا عن بيتك العربي ضرك قصة حتى مالي الأدلاء تغسل أول شيء تبدأ به من أعضائك دائما الزر العربي لأن هذه الأمة يبقي لها مولانا تعود من أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين يا رتك إلا تعطي يعطي بيدك إلا تشرب حكم بيدك إلا تمد لرقاش يعطي بيدك إلا تحكم كتاب حكم بيدك العربية لأن مثلا كان يعجبه التيامن في أمره كله إياك يعود المخلوق متفايل الراس وأنه يشعل مولانا في أمره كاملة من أهل اليمين. أيوة نعم أيوة سواكم أيضا من مسائل مهمة أنك يا الله كنين تتوضع عند كل وضوء سوف لأنك نظفت ظاهرك يا ما تدخل مالي نوافت الفم من داخل واضح من الفضيلة واك معناها من الأشياء الفضيلة أنك يا الله كل وضوء تتسوك عنه سواكم ونودي نعم ترتيب مسنونه أو مع ما يجب معناها على أنك مالي من السن من الفضائل انك ترتب السنن ما انك بيد قلنا على الفرائض يلا يرتبوا كذلك السنن اللي يلا يرتبوا نفس الشيء لكن ترتيب الفرائض سنة مؤكدة وترتيب الفضائل لا ترتيب فضائل معناها يرتك زاد السنن وترتبها بيناتها وترتبها مع عمل الواجب كيفاش لا لا نعدلوا يعني اللي يتخلط عليكم لا نعدلوا إلا تغسل أيديك تغسل مضمض تستنشق تستنهر كذا هذا هو الترتيب هذا هو ترتيب السنن فيما بينها وترتيب السنن مع الفرائض إلا الهندسة عندكم لعل ذا قاعد يربط روك شرحها يلي تعدل والله تشوفوا عند المسلمين من مقدمه وبدء مسح الرأس من مقدمه معناها أيضا من الفضائل على أنك أنك تبدأ براسك من قدام الشريعة ما تبقي حد يجي من لورا تبقي لها التقدم يا الله لقاه لا هي مثلا لا هي اقصر على العضو شوف انا راح لين اقصر ايدي الى المرافق ان قد نبدا من عند المرافق الى ليدي يا غير هذا يعود ما هو الفضيل يا ربي نبدا من البدايه كما بدا الخلق ونعود نقيس المرافق زين مولانا قال ايديكم الى المرافق اذا بدات انت من المرافق الى اليدين تعود اعكس يا الله مقدم راسك تبدا من قدام ويا الله ملي اعضائك تبدا من مقدمهم الى اخر ما تعكس منها ايوه تخطى تخليله اصابع عند قدمه ايوه تخليله اصابعا هو ذات جاب الناس الفرائض على انه خلي الاصابع اليدين وشعر وجه الى من تحته الجلد ظهر ارجع هون وقال ان الصب بالنسبه لكرعيكم ما واجب تخليلهم لا حد فضلي صب الماء على كرعيك انت تعرف ان المصد له يا غير انك تدخل اصبعك بين كرعيك ما هي ما هي ما هي واجب عليك يا غير فضيله معناها متعدل واضح تخليله أصابعا بقدمه نعم وكره الزيد وكره الزيد على الفرض خلص صف شي ثاني هذا وفينا من الكنة فيه احنا ركنا في الفضائل ضرق قالكم علنا يا الله نعود عارفين على انشكام الحد مولانا حد زاد عليه ويله قال الشيخ خليل وهل تكره الرابعة أو تمنع خلافه معناها وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد معناها مكروه لرقاش يتوضى يزيد على القدر اللي قاله مولانا كيفاش الشريعة قالت إن علينا نقصر ويدينا ثلاث مرات في بداية الوضوء تقبل أنت وتقصر أربعة. قال لك ها لا تتعدى تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظالم نفسه. مولانا قال لك ثلاثة عد لهم ثلاثة ولا تزيد، لا تنقص عن ثلاثة ولا تزيد على ثلاثة. قال لك المغرب ثلاث ركعات، يعني تزيد ركعة واحدة متحمد تبطل. كره الزيد على الفرض معناها شي حدوا لك مولانا انه فرض لا تزيد عليه، اسوص في المسح واسوى في الغسل. إذا قال لك عضو وفي قاع رواية انك إذا قال لك مولانا اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرأة، اغسلوا وجوهكم باطن توب الساعة وجهها، انت مجنون. مولانا قال لك الغسل ما قال لك المسح. إذا قال لك امسحوا على برؤوسكم باطن توب غسلت راسك، انا قال لك نهار حامل يوم مثلا، ولو انت تتوضا يحط راسك مولانا قال لك امسحوا رؤوسكم، قلت انا بعد اليوم في اصقيه الى بالمغرش ابويا وفوعته على راسك، اما المبقى يتقاطر. مولانا قال لك امسحوا ما قال لك اغسلوا. اذا لا تزيد على حد الله الذي حدد لك. اذا قال لك امسح لا تعدى الماء والمسح، ولا قال لك اغسل لا تمسح، لا تعكس الموازي. كره الزيد على الفرض لدى مسح معناها مكروه لك تزيد على الفرض، اسوى في المسح واسوى في الفرض على الذي حدد الله لك، فلا تزيد ولا تنقص. واضح الكلام؟ ايوه. وعاجز الفوري بنا ما لم يقل. وعاجز الفوري رجع عنا الصقاعي قلت كلامه ذوك الماضي وماله قال الفور ودلكم، قال انها عنكم الصال فور اللي قلت لكم وبين معناها العجل، ان حد يتوضى بالعجل. قلعت ما عجل، قلعت ما عجل، قال لك في تفصي قلعت بيك اللي ما عجلت في اعضائك يعني يبسوا بيك اللي انت شيبان ما تجي تحرك منك عضو ترتعد والله تهتهت والله ما معروف مرتك ماي والله عاجز بيك اللي ما غريش تدفك الا تم عندك ميها كافيتك اللي انقرت قط جاتا عنزو لاطمتها والله يشي مالك عجز والله خلقت مردة مثلا غير عادية. قال لك عاجز الفوري معناها يلعب جيت انك لا يتعجل فوق عجز بيك اللي طرات لك مردة ما عندك ويشي بنا ما لم يطل معناها انك ذاك وضوك ما يخصر واذا تدفق المغرش قول واحد هه سلام عليكم وهلا جولي المهد يمشي وصبها لك ويجيبها لك، لكن اللي فوت معجي عن نفسي ما حد ما فات طوال معناها عاد ياسر من الوقت به الطول معناها عاجز الفوري بنا ما اتخرص قبل واحد حولي اتخرص انت شو يتقوم التقوم ولا نفسه من التخرص ما يحرك عود ما بدأ الواحد لو ذاك العود شنو بالكم اللي ينقلكم هذا من لغبة يخلي أهله ما مصالحين للدنيا ولا الآخر. عاجز الفوري معناها اللي عجز عن يعجل فضوه بسبب مردة ما عنده فيه شيء. قال بنا ما لم يطل، بنا معناها شنو معناها اللي يتالبتو لكن فوت كان صلاة يبطل عليك ويخسر وضوه يا غير بما أنك عجز ما عندك فيها حول بنا معناها يتم تابعته. ابني معناها دير بركايتك لا تحضر قيض أسوأ طوال عليك الانقطاع. ما لم يطل معناها كون إلى قاع من هذا المشيت المطيور يجيب لك المغرب ارقد وفات عليك نهار حاكم كراعك ما ريت امه هاي لا طوال الصاء ويلك. قال ايه ايوه بنا ما لم يطل مستني اعضى بي ثماني كأنه قال له حد سؤال قال له انت الطول عندك شنو يا ابني عاش. قال بي يبسي لعضى في زمان معتدي معناها علامة انها طوال يعني يبسوا اعضائك بشرط عود امه للزمن معتدي وانت معتدي زمن معتدي شنو معنى انك انت العاد النهار مطلوس ريفي وانت متقابل معاه مالك في بريده مستدفي تقدم حدك ما زلت تقول له اعطيني المغرش لا هي بس عضو به اللي ريح مطلوسة. كذلك كما للعاد الزمن زمن الشتاء والله النهار حامي يقد يمشي عنك ويجي السينكين ويرجع لك ويلحق عضو ما هاتبس به اللي قلت الارياح تأدي العضو يقد يظل مبلو وكثرة الارياح يبس قاع بالعجلة. إذا الله في بالله بيبسي أعضى في زمان معتدل ما هو حمان ما هو حمان يجعل يقع ما يبس ولا هم اللي يلقيه في الرياح يبس يقع بالعجلة لا في الوسط. كذلك ما اللي يعود شخص معتدل ما هو شيبان لأن رجاه يتعود صحاحة نفسه يعود يبس ثم اللي فيه مكينة ترشفه بالعجلة ونلعود بسيكينة كهر شيبان يعود يقع يولي المقاع يلوذ البليدة ما هو جابر شي يدخله. لا بد من اعتدال في الطبع واعتدال في الجو. ايوه نعم تشكر فرضي بطول النفع ايوه الصجاتنا قاعر واخر هم اللي يصبوا يا غير يمو اللي ما مصيب عن قال من درقاع الى عادة لقاع جنس قبيل قاع راسي ما مسح لي والله انسى واحدين من اعضاء وضوء الواجبة معناها الفرائض قبيل انسى واحدة منه. قال ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. معناها معناها انك اذا تذكرت وجهك انساه قاع ما قصرت والله لمعة بقيت من وجهك والله يديك الى المرافق والله ذاك الواجب عليه ولا فطنت لها ما هوني نعاد مع الصباح. انا كنت نعدل بينتين كنت نبني مصور وهرب قاع طشة من السموه لا فقع لجناحي لما قاع ما وخض عليها يوم. قال لك اها معناها انك واحد من اعضائك ما قصر انخرص يلعت فتصلي لا كوفا يصلى ما يخالي لها اللي صليت ووك ما فاتم ولعت ما فتصليت ما هي مشكلة اقصر بلد هذا اللي قلع عنك ليه تقشر وصب الماء على ذيك البليدة بنيت انها فريضة وصليته لمرته. قال ذاكر فرضه بطول يفعله معناها يعدل وطوه الفريضة ولا يطول عليها لا يقصر لك العضو لا غديره إلى عاد فاتصلي الصلاة بطلت والمهم انه هو المطلوب منه لا يقصر.